والأولى أن كل ميت ينفرد بقبره، الأولى أن كل ميت يختص بقبر ما دام ليس هناك ضرورة. أما إذا كان هناك ضرورة وحاجة كما لو كثر الموتى كما في قتل أحد أو حصل مواتان في الناس كثير وشق على الناس أن يضعوا لكل ميت قبر، فلا مانع أن يضعوا أكثر من واحد في قبر، اثنان وثلاثة ونحو ذلك، كما مر معنا في أن يكون في القبر فيه أكثر من ميت. أما إذا لم يكن هناك حاجة فينبغي أن يكون كل ميت مستقلا بقبر. هل يجوز قيام الليل بعد أداء الوتر؟ هو الأولى أن الإنسان يجعل آخر صلاته من الليل وترا، يجعل آخر صلاته من الليل وترا، على معنى أنه إذا كان يعلم من نفسه أنه يقوم آخر الليل فيؤخر وتره، إن شاء أن يصلي ما تيسر أول الليل ثم ينام ثم يستيقظ آخر الليل يصلي، فإنه يجعل وتر آخر الليل. أما إذا كان لا يجد في نفسه جزما وقد يقوم وقد لا يقوم ومن باب الحزم يصلي الوتر أول الليل ثم وجد من نفسه نشاطا آخر الليل فقام، فلا مانع أن يصلي، لكنه لا يوتر، يكتفي بالوتر الأول الذي أتى به أول الليل. لكن إذا كان يعلم من نفسه أنه يقوم آخر الليل فينبغي أن يؤخر وتره ليجعل آخر صلاته بالليل وترا. هل يجوز أن يصلي الصبي ذو الخمس سنوات وأقل مع أبي في الصفوف الأمامية؟ إذا كان يميز ويفهم ويقبل التعليم والتدريب فلا مانع، أما إذا كان لا يفهم ويعبث ولا يميز فهذا لا ينبغي إحضاره للمسجد لأنه لا يستفيد، وإنما يؤتى بالصبيان الذين يقصد تعليمهم، يقول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فابن ست سنوات مثلا يقبل التعليم، وقد يكون ابن خمس إذا كان ذا نباهة وفيه يعني أدب أيضا واستجابة وانصياع لتوجيهات أبيه بحيث يحافظ على أدب المسجد فأرجو لا بأس إن شاء الله. أو إذا كان ليس عنده من يحفظه كما لو تكون أمه في البيت مثلا أو ليس في البيت من يحفظ عليه، إما أن تكون مريضة أو في زيارة خاصة مثلا واصطحب ابنها محافظة عليه وخوفا عليه لو تركه في البيت مثلا، إما أن يعبث وإما أن يتسبب في أضرار لنفسه أو للبيت، فأخذه معه، ووجوده بجانبه في الصف مثلا أو أمامه أكثر محافظة فهذا معلوم أن الحاجة داعية إلى هذا. أما إذا كان شيء غير ذلك فلا ينبغي إحضار الصبيان الذين لا يفقهون ولا يستفيدون وإنما يشوشون ويعبثون، فلا ينبغي إحضاره. هناك خلاف حول وجوب طواف الوداع للمعتمر، فما دليل الفريقين؟ هو في الوداع دليل واحد في طواف الوداع، وهو خبر ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وحينما رأى الناس حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع بدأوا يذهبون هنا وهناك فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فالقائلون بخصوصية الحج قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع، والقائلون بأنه مطلوب في الحج وعمرة قالوا أن هذا عام، ووجوده في الحج أو في هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هل يجوز لمن نوى السفر أن يقصر ويجمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم علما بأن موعد سفره بعد صلاة العصر؟ الأولى أن لا يفعل ذلك، لأنه لا يكون مسافرا حقيقة إلا إذا أنشأ السفر، أما مجرد النية والعزم فإن هذا لا يكفي. لكن إذا أنشأ السفر بالفعل وغادر وفارق البنيان وفارق عامر القرية حينئذ يكون مسافرا، أما مجرد النية والعزم على السفر فإن هذا على الراجح ليس بمسافر، وإن قال به بعض أهل العلم. إذا اختلف أهل العلم حول مسألة حول مسألة ما ولكل فريق دليله القوي، فهذا على المسلم في هذه الحالة ترجيح أحد القولين وتطبيقه دائما، أم يطبق إحدى الرأيين تارة والرأي الآخر تارة أخرى ليضمن إصابة السنة. إذا كان من الترجيح فله أن يرجح، إذا كان من الترجيح فله أن يرجح من القولين، ثم إذا بدأ له فيما بعد أن الرأي الثاني أرجح فله أن ينتقل إليه. أما أنه ينتقل هنا وهنا لا، إلا إذا كان هو أيضا لم يتبين، يعني هو من أهل الاجتهاد ومن أهل الترجيح ثم لم يتبين له ترجيح واستوى عنده الأمران فلا مانع. أما إذا كان مقلدا وليس أهلا فليس عليه إلا أن يتبع من يثق به من أهل العلم، يستفتي من يثق به من أهل العلم، ثم إذا أفتاه يلتزم بفتوى، لأنه ليس أهلا لأن يحسن الترجيح بين أقوال العلم أو النظر في نصوص الشريعة. أما إذا كان أهلا فإنه يرجح، ثم إذا تبين له فيما بعد رجحان غير ما رجحه فيما مضى فله أن ينتقل أيضا إلى الرأي الجديد، فإن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. وكذلك أيضا إذا كان من الاجتهاد ثم استوى عنده دليلان، استوى عنده الدليل ولم يترجح شيء ثم يأخذ بهذا وهذا، أيضا هذا اجتهاد آخر. قلت أملت أدلة الأدلة التي يستدل بها من يقول إنه لا يكفر، فوجدتها لا تخرج عن أقوال أربعة، إما أنه لا دليل فيها أصلا، أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة، أو أنها عامة وتخصصها بأحاديث كفر ترك الصلاة. أرجو شرح هذه الأمور الأربع، وما أدلة الذي يقول أنه ليس بكافر من ترك الصلاة؟ ولا شك أن الخلاف بين العلم في هذا معروف، وأنا يكاد ينحصر في قولين في حكم ترك الصلاة، أما جاحد وجوبها فمعلوم أن هذا بالإجماع أنه كافر بإجماع المسلمين، من ترك من جحد وجوب الصلاة أو تركها جحدا لوجوبها فإنه كافر. إنما الخلاف في من تركها تهاونا وكسلا مع اعتقاد وجوبها، فإن هذا هو محل الخلاف. فذهب أهل الحديث وقول في مذهب أحمد وبعض من السلف إلى أن من ترك الصلاة أنه كافر وإن كان معتقدا وجوبها، تركها تهاونا وكسلا فإنه يكفر، بحيث إنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل ردة، وإذا قتل ردة فإنه لا يدفن، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يرثه أقارب المسلمين، لأنه لا توارث بين مسلم وكافر. وأدلتهم في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فهذه من أدلتهم. وعبد الله بن شقيق يقول: ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذه من الأدلة. الجمهور الذين لا يقولون بكفره يقولون إن تارك الصلاة عاص ومرتكب كبيرة وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا فإنه يقتل أيضا عندهم، لكنه لا يقتل كفرا وإنما يقتل حدا، لأن الصلاة من المعلوم من الدين، لأن وجوبها من المعلومة من الدين بالضرورة، وجوبها من المعلومة من الدين بالضرورة، فتركها كبيرة، ويستتاب تاركها، فإن تاب إلا قتل حدا لا كفر، كما يقتل الزاني المحصن وكما يقتل المحارب ونحو ذلك. ويتأولون الحديث هذه الكفرون بأنه كفر دون كفر، أنه كفر دون كفر، بدليل أنها يعني مثل الفرائض الأخرى كالزكاة. الزكاة مثلا بالإجماع على أن من تركها أنه لا يكفر، يعني من من من من ترك الزكاة ولم يجحد وجوبها فإنه لا يكفر، يعني منع من أداء الزكاة بخلا وشحا إنه لا يكفر بالإجماع، وإن كانت تؤخذ منه ويعزر، يأخذها الإمام منه ويعزر، لكنه لا يكفر. مثل الحج أيضا لو تركه مستطيع ومتوفر بالشروط فإنه لا يكفر، وإن كان هناك أحاديث تدل على التشديد، بل حتى في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، فقد يعني يفهم من هذا، ومع هذا لم يقل أحد بأن من ترك الحج ومستطيع أنه كافر. وإن وردت آثار في هذا لكن آثار تدل على شدة الوعيد فقط، لكن لم يقل أحد بأنه كافر خارج من الملة. فقالوا إن الصلاة كسائر الأركان الأخرى كالزكاة والحج والصيام كذلك، أن الذي لا يصوم لا يكفر، من ترك الصيام لم يصوم فإنه لا يكفر، وإن كان مرتكبا كبيرا، وإن كان يعزر، وإن كان قد يؤدي التعزير إلى قتله، قد يلقى بالتعزير إذا أصر ورع الإمام من المصلحة أن يقتل يقتل، لكنه لا يكفر. فهم حملوا الصلاة كغيرها من الفرائض، كغيرها من الفرائض، وما ورد من الكفر قال إنه كفر دون كفر. وقتال أبي بكر لمانع الزكاة ليس لأنهم كفار، هناك مرتدون وهناك مانع الزكاة، فمنع الزكاة قاتلهم أبو بكر لمنعهم الزكاة لا لكفرهم، وهناك طوائف مرتدة فهو قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة. أريد أن أتي بعمرة من التنعيم فهل أطوف طواف الوداع قبل خروج التنعيم؟ لا لا تطوف، لأن المسافة قريبة. ما معنى وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة في النهي عن التسمي باسم برة؟ هل المحذور الحديث اللفظ أم المعنى؟ لا، الذي يبدو المعنى، لأنه قال تزكي نفسها، برة قال تزكي نفسها، فالأسماء التي فيها تزكية مما لم يرد لا ينبغي قصدها. ما حكم مد الرجلين نحو الكعبة، هل يجوز أم حرام؟ الأولى أن لا يفعله الإنسان، لكن إذا مدها تعبا أو ألما في الرجلين واحتاج أن يمد ولم يقصد الإهانة فلا حرج إن شاء الله، لكن الأولى إذا كان ليس هناك حاجة أن لا يمد رجليه نحوها، لأنها مكان محترم ومعظم، وإن احتاج فلعله أن يضع بينه وبين الكعبة حائل، إما عمود مثلا يكون جهة العمود أو جهة حامل مصحف أو دولاب أو نحو ذلك. لكن على كل حال ما دام أنه لم يقصد الإهانة وكان محتاجا، كما لو كان متعبا أو في ركبتيه ألم أو في إحدى ركبتيه ألم أو في ساقيه ونحو ذلك، فأرجو لا حرج إن شاء الله. يقول أرجو الإشارة إلى تاريخ بناء الكعبة من القواعد حتى الوقت الحاضر، بناء وهدم وتجديد. في هذا كتب مختصة بهذا في تاريخ الكعبة وموجودة في الأسواق أيضا، وذكر هذا العلماء رحمهم الله، وإن كان هناك فترة يعني ما بين بناء إبراهيم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فترة يعني نقول المؤرخين فيها والكتاب تحتاج إلى تصحيح، وقد يتعذر التصحيح لأنه لا يوجد أسانيد إلى إبراهيم عليه السلام، ولكن يتناقل الإخباريون وأهل السير والتواريخ يذكرون أشياء في هذا، فمعلوم قطعا وجزما أن إبراهيم بنى البيت هو وابنه إسماعيل، وأن الله عز وجل بين لهما القواعد فرفع البيت من القواعد كما أخبر الله عز وجل وبنياه، ثم إنه حصل فيه هدم وبني في عهد جرهم أيضا، ثم حصل كذلك في عهد قريش أيضا أنه انهدم بسبب السيول وحرصوا على أن يبنوه واجتهدوا أن يكون المال حلالا ليس فيه ربا وليس فيه، فقصرت بهم النفقة فبنوه قاصرا عن قواعد إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا قمتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فتركها خشية الفتنة. ثم إنه بناها ابن الزبير، بناها ابن الزبير، هدمها وبناها على قواعد إبراهيم. ثم حصلت الفتنة بين ابن الزبير وبين الحجاج، فهدم، فرمى الحجاج الكعبة بالمنجنيق فهدمها، ثم بناها على ما كانت عليه قريش، بناها على ما كانت عليه قريش. فلما قيل لعبد الملك بن مروان ببناء ابن الزبير وذكر له حديث عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر، قال: يا ليتنا جعلناها كما فعل ابن الزبير وليتولى ما تولى، لكنه لم يعمل شيئا. ثم إنه لما جاء أبو جعفر المنصور أراد أن يهدمها وأن يبنيها كما بناها ابن الزبير، فاستشار مالك رحمه الله فنهاه عن ذلك وقال: دع الكعبة على ما كانت عليه، فإني أخشى أن تكون ملعبة للملوك، يعني كل واحد يأتي ويهدم ويبني. فتركها أبو جعفر بإشارة مالك رحمه الله وبقيت على ما هي عليه، على ما هي عليه الآن، على كما بنت قريش. ثم لم يحدث في التاريخ بعد ذلك أنها انهدمت كلها، وإنما قد ينهدم جزء منها إما ركن من أركانها بسبب الأمطار أو بسبب السيول، لكن ما ذكر أنها انهدمت كلها. وحصل فيها تعديلات وترميمات في عهد في العهود المتتالية كثيرا، وفي عهد العهد التركي وفي غيره، وقيل أن في عام في القرن الحادي عشر حصل فيها هدم كبير ووعيدت. يقول: أنا لم أطوف طواف الإفاضة حتى الآن، فما الحكم؟ وإلى متى يمتد الوقت؟ وذلك لضرورة لم أطوف في وقت محدد، وأنا الآن ما صليت ركعتي الفجر، فهل أجمعها مع ركعتي الطواف ومع ركعتي الإشراق؟ على كل حال، السنة في الطواف الإفاضة أن يكون في أيام العيد، يوم العيد وأيام التشريق والسنة، ولا ينبغي أن يخرجه إلى ما بعد انتهاء الحج، شهر الحجة. ولكن على كل حال الوقت كله ممتد، تطوف الآن إن شاء الله. وأما ركعة الفجر فتصليه ما بعد طلوع الشمس إذا أخرج وقت النهي، ولو جعلتها يعني نويتها مع ركعة الطواف فأرجو أنه يكفي، لكن عندك ساعة من الوقت فتصلي هذه وهذا، تصلي هذه، لأن هذه سنة مؤكدة وراتبة، سنة الفجر، وهذه أيضا سنة الطواف كذلك أيضا. لكنك لو بعد الطواف نويت راتبة الفجر لأنها آكد فإنها تكفي عن ركعتي الطواف إن شاء الله. رجل صلى وعند الفراغ من الصلاة سلم عن يساره، فما الحكم الذي ينبغي أن يعمله؟ وما الحكم أيضا إذا خرج ولم يفعل شيئا؟ على كل حال، إن كان ناسيا فإنه والوقت قريب فإنه يسلم على اليمين ثم يسلم عن يسار، ولو سجد للسهو فحسن، على أن هذا يرجع إلى خلاف أهل العلم في التسليم. هناك من يقول أن التسليم سنة، وهناك من يقول انه واجب، والقائلون بالوجوب يقولون الوجوب يكفي فيه مجرد التسليم سواء كان عن يمين او عن يسار، او ان الواجب واحدة، تسليمة واحدة، وليست التسليمتان واجبتين. على كل حال كما قلنا إن كان العهد قريبا وكان في مقامه ومجلسه فإنه يسلم على اليمين ثم على اليسار ثم يسجد للسهو، فإن فعل ذلك فحسن. أما إذا طال الفصل فإن شاء الله الصلاة صحيحة. جينا جماعة لأداء العمرة ومررنا بالميقات وأحرمنا بالعمرة، وكانت معنا امرأة عليها العادة، فما الحكم بالنسبة لهذه المرأة؟ هل تذهب إلى الميقات لتؤدي المناسك فتحرم من الميقات بعد أن تغتسل، أم تكمل أداء المناسك بإحرامها الأول؟ ما دام أنها أحرمت من الميقات فإن إحرامها الأول صحيح، تكمل مناسكها بإحرامها الأول، تغتسل ثم تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر. ويقول إحرامها الأول، يقول إذا كانت ما أحرمت فإنها تعود إلى الميقات، إذا أرادت أن تعتمر تعود إلى الميقات، هي جاءت من أجل عمرة، جاءت معكم من أجل عمرة، تعود إلى الميقات وتحرم من الميقات. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.